اياني بالعربي صحب ورسال جين راتين تافت اتخدم راتين تافت اتشغلنا الله الله اياني بالعربي صحب ورسال جين راتين تافت اتخدم اتين تفتح شغلنا الله الله نكي بعد انت جايي كان دوم ابوس نكي بعد انت جايي كان دوم ابوس الله الله اياني صغانا لي بقلبي يجي من جيت مباركه حتى الدار ورا من اسمي حتى الدار ورا من اسمي حتى الدار Hey, yeah.